بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 46 بعد 400، سورة الصافات. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. من مقاصد السورة إقامة الأدلة على وحدانية الله وعلى أن البعث حق. الوقفات التدبرية، أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. يقول القرطبي: تصف في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة، وقيل تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. إذن هذه أقسام الملائكة، وجاء القسم الأول بالصافات، والقسم بتلك الطوائف من الملائكة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والقسم بمخلوقات الله يومئ إلى التنويه بشأن المقسم به، من حيث هو دال على عظيم قدرة الخالق وعظم المخلوق، يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. والصافات صفا، أي أقسم بالملائكة التي تصف في السماء لربها صفا، كما قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون. وقال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وأنا وددت من المصلي كلما صلى وصف الصفوف في صلاة الجماعة في المساجد تذكر صف الملائكة بين يدي ربها. الوقفة الثانية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. يقول السعدي: أي هو الخالق لهذه المخلوقات، والرازق لها، المدبر لها، فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها، فكذلك لا شريك له في إلوهيته. وكثيرا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، لأنه دال عليه، وقد أقر به المشركون في العبادة، فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه. تأمل هذه الآية الكريمة وتأمل جواب القسم: إن إلهكم لواحد، أي إن معبودكم المستحق للعبادة واحد لا ثاني له ولا شريك له، فأخلصوا له العبادة وحده ولا تشركوا به شيئا. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ربنا جل جلاله لما قال إن إلهكم لواحد أقام الدليل على ذلك بقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي هو خالق ومالك السماوات السبع والأراضين وما بينهما من المخلوقات، وهو الرازق المدبر لذلك كله، قال ورب المشارق أي هو خالق ومالك ومدبر المشارق سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يقول ابن عطية: خص تعالى السماء الدنيا بالذكر لأنها التي تباشر بأبصارنا، وأيضا فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحدها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أي إنا زينا السماء الأولى القريبة من الناس بالكواكب، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها. ولذلك لو لم تزين بهذه الكواكب لكانت جرما أسود، ولكن الله سبحانه وتعالى قد زينها بهذه الزينة الجليلة. قال: وحفظا من كل شيطان مارد، أي وحفظناها بالكواكب من كل شيطان متمرد عات في الشر يريد استراق السمع، كما قال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقال سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وذلك الإنسان ينظر إلى السماء في الليل وينظر إليها في النهار ويتدبر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. رابعا: بل عجبت ويسخرون. قال قتادة، وهو قتادة بن دعام السدوسي، وقد توفي في هيث عام 710، وهو من كبار أهل الحديث ومن كبار أهل التفسير. عجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم، يعني حينما لم يؤمنوا بالقرآن. يقول: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به، فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به، فعجب من ذلك. ولذلك يجب على الدعاة الصبر على ما ينالهم من الناس من السخرية والأذى، وأن يحتسب الإنسان الأجر. بل عجبت ويسخرون، قراءة عجبت بفتح الطاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. بل عجبت ويسخرون، أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم بالبعث بعد الموت، وهم بخلاف ذلك يسخرون مما تقول في شأن البعث. وهذا كما قال تعالى في سورة الرعد حينما ساق ربنا جل جلاله أشياء يتعجب منها من عظيم مخلوقات الله تعالى، ثم قال: وإن تعجب، أي وإن تعجب من هذه الأشياء وعظمة الخالق، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إيمانهم بالقرآن الكريم. الوقفة الخامسة: قل نعم وأنتم داخرون. يقول القرطبي: صاغرون أذلاء، لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون. نسأل الله أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بالمعصية أبدا. وتأمل هذه الآية الكريمة، أنه لما بين الله تعالى إمكان البعث بين وقوعه فقال: قل نعم وأنتم داخرون، أي قل لهم يا محمد نعم سيبعثكم الله أحياء بعد أن تصيروا ترابا وعظاما، ويبعث آباءكم الأولين، وأنتم أذلاء صاغرون، كما قال تعالى: وكل أتوه داخرين. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. سادسا: يقول البغوي علينا وعليه رحمة الله: اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاء، وأزواجهم أشباههم وأتباعهم وأمثالهم. قال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا، وتأمل أن تفسير البغوي من التفاسير الجليلة، وأزواجهم أي أشباههم وأمثالهم ونظراءهم وأقرانهم المقتدين بهم في أفعالهم. ولذلك إياك أن تقتدي بأهل الشر، وإنما عليك أن تتبع صراط الله المستقيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، أي يقال للملائكة يوم القيامة اجمعوا الظالمين وأشباههم الذين عملوا بمثل عملهم، واجمعوا معهم معبوداتهم التي كانوا يواظبون على عبادتها في الدنيا من دون الله، كما قال ربنا: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. فتأمل، قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي دلوهم، دلوا الظالمين وأشباههم وآلهتهم إلى طريق جهنم وسوقوهم إليها. قال الوقفة السابعة: قال البغوي: لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط فقيل: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ابن عباس: عن جميع أقوالهم وأفعالهم، أي مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. وقفوهم إنهم مسؤولون، أي يقال للملائكة: قفوهم مع نظرائهم وآلهتهم حتى يسألوا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. فالإنسان يوقف ويسأل عن كل شيء، عن كل صغير وكبير، فكل صغير وكبير مستتر. معاني الكلمات: والصافات قسم بالملائكة حين تصف في عبادتها، طبعا أصل صففة يدل على استواء وتساوى. إذن القسم بتلك الطوائف من الملائكة دليل على وحدانية الله تعالى، والقسم بمخلوقات الله تعالى يوحي إلى التنويه بشأن المقسم به من حيث هو دالا على عظيم قدرة الخالق، والملائكة خلق عظيم من خلق الله، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. فالزاجرات زجرة، فالزاجرات قسم بالملائكة حين تزجر السحابة وتسوقه، طبعا أصل زجرة يدل على طرد بصوت. نسأل الله أن يكرمنا وأن لا نزجر أبدا. فالتاليات ذكرى قسم بالملائكة حين تتلو ذكر الله وكلامه، طبعا أصل تلوى يدل على اتباع، ولذا أنت حينما تتلو القرآن تفهم المعاني وتتبع الأوامر وتجتنب النواهي. مارد جني متمرد خارج عن الطاعة، دحورا طردا للشياطين على الاستماع، طبعا أصل دحرة يدل على طرد. واصب دائم موجع، يعني معنى دائم موجع مستمر، واصب مستمر، أصل وصب يدل على استمرار. خطف الخطفة، اختلس الكلمة مسارقة بسرعة. لازب لزج، يلتصق بعضه ببعض. العمل بالآيات، تأمل في خلق النجوم ثم احمد الله على أن منع الشياطين من استراق السمع لئلا يفتن العباد، وحفظا من كل شيطان مارد، وهذا طبعا الحفظ لأجل القرآن الكريم رحمة بالعباد. فتأمل هذا التدبير العظيم لأجل كتاب الله، وأنت كلما شغلت نفسك مع كتاب الله فتح لك من الخير الكبير. ثانيا، استعد بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم، وحفظا من كل شيطان مارد. فالإنسان يستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم ويعمل بطاعة الله ولا يتبع خطوات الشيطان. ثالثا، تذكر نصيحة سمعتها وبادر بالامتثال لها. من ينصحك فقد أراد لك الخير فاصغ إليه واستمع، ولا تكن أولئك الذين قال الله تعالى فيهم وإذا ذكروا لا يذكرون، بل عليك إذا ذكرت بالله تعالى فاذكر الله واستجب إلى أمر الدين. التوجيهات: أولا، تأمل في حال الشياطين ودحرهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فتأمل هذا، وتأمل أن هذا قد حصل لأجل جناب القرآن. فليكن لك مع كتاب الله خدمة جليلة. وتأمل أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدحور وأنه مطرود. ثانيا، لا تكن ممن إذا ذكر لا يتذكر، بل كن ممن إذا ذكر تذكر واستجاب. ثالثا، احفظ لسانك وأفعالك وجوارحك وقلمك وجميع أمورك، احفظها حتى لا تقف موقفا يسوءك بين يدي الله، لأن ربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.